ألم الحس والشهادة والدنيا أسمى معاني الفضل من الحق تبارك وتعالى على هذا الأهل. فما شهدت الدنيا ذاتا أكرم ولا أطهر من هذه الذات برزت ولا أعز على الحق العزيز سبحانه وتعالى منها. لذلك فقد عظمت المنة على هذا العالم ببروز النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قالب الإنسانية والبشرية ومظهر الحياة الدنيوية. وأشرنا إلى رضاعه صلى الله عليه وسلم من عدة مرضعات. أما المشهورات التي تولين الرضاعة أياما فهن أمه، وقلنا أرضعته أسبوعا، ثم ثويبة الأسلمية، وإلى أن أتت حليمة، ثم حليمة السعدية على أن له من بني سعد امرأة قد أرضعته، وعلى أن بعض النساء أرضعنه بعض الإرضاعات بلا حضانة ولا مكث أي وقت أيام عندهن. والأصح كذلك في التي خلفها له أبو عبد الله أم أيمن أنها كانت حاضنة ولم تكن مرضعة له صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. لكن ما أشرنا لي أيضا من بدائع الآيات اكتنفت بالرضاع، وقلنا أن الذات مميزة في أطوار نشأتها ومظاهرها كلها، فكان من جملة ذلك شأن المولد، ومن جملة ذلك ما بعد المولد. فشون رضاعه عليه الصلاة والسلام حفت بها آيات كبيرات عظيمات من خوارق العادات أبرزها الله، إرهاصات، وقد علمنا أن الإرهاصات كل ما يبرزه الله من خوارق العادات على أيدي الأنبياء قبل نزول الوحي عليهم يسمى إرهاص، فهو علامة على نبوتهم. ويقول الإمام علي الحبشي وقد تقدمت له قبل النبوة إرهاصات هي على نبوته ورسالته من أقوى العلامات. ثم إن هذه الإرهاصات للأنبياء تكون الخوارق بعد نزول الوحي عليهم وهم يتحدون الناس بإرسال الله سبحانه وتعالى معجزات، ولأتباعهم من الصادقين مخلصين كرامات، ولعامة أتباعهم ممن لم يعرف بالقوة الخير والحرص عليه معونات، ولأضدادهم إما استدراجات وإما إهانات تحصل لهم وإما سحر وشعوذة. فهذه مظاهر خرق العادات، خرق العادات التي جعلها الله سنة في الكون تخرج إما على سبيل الإرهاص أو المعجزة أو الكرامة أو المعونة أو الاستدراج أو الإهانة أو السحر. وخرج هذه العادات بالنسبة لما ألفه الناس من السنة التي جعلها الله تعالى في الوجود، وإلا فالكل عند الله سواء. وما ألفه الناس في حد ذاته آيات بدايع، ما يلفونه بدايع وآيات غرائب عجائب، هي أكثر أبعد من كثير مما يستبعدونه مما لا يلفونه. والناس من زمن إلى زمن قد يلفون أشياء تكون عند أهل الزمن الذي قبلهم غاية في الإغراب والبعد عن الواقع وعدم الإمكانية، وهي بعيدة عن العادة. فدل على أن الأمر عند الله كله سواء، وإنما ما اعتاده الناس وألفوه حكم عليه، والله يخرج تلك العوائد لحكم وأسرار. مردها إلى هذه السبع التي ذكرناها، فناخذ في قصة الرضاع الشريف ما نعرف به عظمة عناية الله بنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فجاءت روايات أخبار الرضاع عن حليمة السعدية عند ابن إسحاق ومرهي وأبو يعلى والطبراني وبعضها في غيرها من كتب السنة. فكما هو في هذه الكتب وعند ابن حبان وغيرهم مجموع روايات عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثتني حليمة. وكذلك جاء هذا الحديث عن حليمة في روايات البيهقي وابن عساكر عن غير سيدنا عبد الله بن جعفر، عن سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيرهم. وجاء في مسند الإمام أحمد كثير من هذه الأخبار في الدارمي. ينتهون إلى أن حليمة كانت تروي قصة مجيئها إلى مكة من أجل الرضاع، فتقول قدمت على أتان لي قمرة هزيلة ضعيفة عاجزة، هذه أتان السيدة حليمة التي قدمت بها إلى مكة المكرمة لكن ما رجعت بنفس ذاك الحال. تقول قد أذمت بالركب حتى شق عليهم ذلك ضعفا وعجزا، كل ما مشوا حليمة متأخرة بسبب ضعفتانا، ينتظرونها أول مرة ينتظرونها ثاني مرة، يقول تعبتينا بنتي والأتان حقشة، حتى وصلت آخرهم عند دخولهم إلى مكة. ومن معها؟ صبي لنا، هذا الذي هو أخو النبي من الرضاع الذي شاركه في الرضاع نفسه أيام رضاع صلى الله عليه وسلم، غير اللي قبله والذي بعده. وشارف ناقة والله ما تبض بقطرة، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا ذلك، لا يجد في شارفنا ما يكفيه ولا في ثدي ما يغني. فمن كثرة الجهد الذي أبر بهم صارت ما تجد اللبن هي في ثديها ولا في الناقة شيء يشربون، فالصبي يبكي من الجوع وهم يبتون صابرين على الجوع في عامة لياليهم. في ذكر العوفي أن عبد المطلب سمع قبل دخول حليمة إلى مكة هاتف يهتبه إن ابن أمينة الأمين محمدا خير الأنام وخيرة الأخيار ما عنده إلا حليمة مرضعا، نعم الأمينة هي على الأبرار مامونة من كل عيب فاحش ونقية الأثواب والأزرار لا تسلمنه إلى سواها، إنه أمر وحكم جاء من جباري. طيب، وأيضا حصل إشارات وخبر عند آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعه حتى حدد البيت الذي يرضعه لها. تقول حليمة ما علمت امرأة منا لما دخلنا مكة إلا قد عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من بعيد يقال هنا رضيع يتيم عند أمه وجده. قالت فتابه، إذا قيل لها أنه يتيم، وذلك أن إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي يحسن إلينا، نشيل ولده نرضعه وهو يواسينا وكل ساعة يجيب لنا أجرتنا وحاجاتنا. فنقول يتيم ما عسى تصنع أمه وجده، فكنا نكره لذلك. حكمة من الحكم. ولو عرفنا من هذا بيتسبقن عليه، لكن الله تعالى يختص رحمة من يشاء، وليريك أن العالم هذا مبني على هذا الحال، وهم خيال تتبع أغراض صغيرة، هذا العالم مبني على كذا، أما الحقائق مغيبة فيه. فأعقلنا الذي يبعد عن الاغترار بالظواهر ومجاري هذا الكون ويلجأ إلى الأسرار والدقائق ويبحث مفوض الأمر إلى المكون ليدل على ما هو أحسن عنده من حيث يعلم جل جلاله، لأن علم الخلق ضعيف. ولذا قالوا ومن التفويض فيضان المنى، يأتيك ما لم يكن في الحسبان، لأنك مهما لجأت إلى تحكيم عقلك ما تنتهي إلى الغاية المطلوبة ولا المرجوة. فلا العالم حبيب الرحمن هناك سيد لقاء كل واحدة من المرضعات يعرف عليها تعب، ايش سبب غريتي؟ ايش بصلح امه وجده ويبكم يجيبوا لنا وكم يكون انا الحقيقة غايبة. عالم الوهم هو القايم. فهذه دنيانا هكذا، دنيانا هكذا. انما يتكرم الحق بإبراز أشياء من تمسك بها برز له ما وراها، وإلا فعالم زور وغرور، هذا العالم الذي يعيش فيه الناس. قالت ما بقي من صواحب امرأة إلا أخذت رضيع غيري، وأنا ما حصلت حد، سبقني إلى باقي الرضع وباقي لذي اليتيم. فلما لم أجد غيره فسيقت إلى الخير الكبير قهرا لا باختيارها، على مضض تشوفه اضطرار وإلا ما هي راغبة. فيبين لك ذا أحوال الناس كيف في العالم، وتعرف حكمة الله. يقول سيدي عبد الغني إن أبو الشرب عبد تسوقه الأقدار للمعالي، وما لذاك اختيار، غافل والسعادة احتضنته وهو منها مستوحش النفار، يتعاطى القبيح عمدا فيلقاه جميلا فلسه دينار، وفة كابد العبادة حتى مل منها ليله والنهار. حكمة حارت البرية فيها وجدير بأنها تحتار. قالت كرهت أن أرجع ما حد معي، قلت لزوجي والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي لسمعي رضي، لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلا أخذن. قال فذهبي. فذهبت فأخذت فجيت برحلي. قال تآمنة يا حليمة، قيل لي في 3 ليال استرضع ابنك في بني سعد بن بكر ثم في آل أبي ذؤيب. قالت حليمة أن زوجي أبو ذؤيب، أنا حليمة من بني سعد بن بكر، أبي بن بكر، وهذا زوجي أبو ذؤيب. وأخبرتها ببعض ما رأت من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. آمنة. قالت فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثديايا بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، ثم شرب أخوه حتى روي، ثم نام. وأول ليلة ينام ولدها، هذا من ليالي طويلة، وإياه كل ليلة صياح بكاء، لكن الليلة هذيك بات الولد شبع بات نايم مرتاح. سبحان الله. وقام زوجي إلى شرفنا، هذه الناقة بيدور شي فيها، فإذا بها لحافل والآن تديها لبن، فحلب فشرب وشربت حتى انتهينا وبتنا بخير ليلة. قال لي صاحبي يعني زوجها، تعلمي يا حليمة والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة، ألم تري لما بتنا فيه الليلة من الخير والبركة حين أخذناه؟ قلت والله اني لارجو ذلك، ظاهر هذا في بركه، ذا اللي رفضوه النساء كلهم ورحت اليه ما اني راغبه الا مضطره لاخذه حتى لارجع بلا احد اضر البركه عنده. هذا يقول ابن سعد ان اليهود مروا على حليمه فقالت لا تحدثوني عن ابني هذا، فاني حملت كذا كذا وضعت كذا رايت كذا كذا كما وصفتهم. قال بعضهم لبعض، اليهود عرفوا ذا الأوصاف أنها أوصاف النبي الذي سيأتي، قال بعضهم لبعض قتلوه، سمعتهم يتهامزون، قالوا أيتيم هم؟ وهي تعرف أنه يتيم. قالت لا أنا هذا أبوه، من أجل تخلص تتخلص من ظلمهم وسفكهم للدم. قالوا لو كان يتيم بقتلنا، إن هذه أوصاف نبي، لا يأتي إلا باقي يتيم، هذا ما يتيم خلاص روح يتشلت نفسها. وذهبت. قالت رجعنا وركبت، أتاني وحملت عليها معي، فوالله لقد قطعت أتاني الركب، سبقتهم كله حتى ما يتعلق بها حمار، حتى إن صواحبي يقول يا بنت أبي ذؤيب ويحك اربعي علينا ارفقي بنا، تريضي انتظرينه، وكانوا ينتظرونها في المجيد، الحين اللي هم يطلبونها تنتظرهم، يقولوا اربعي علينا ارفقي، هذه أتانك التي خرجتي عليها معنا؟ أقول نعم والله إنها لهي. قلنا والله إنها لها لشان، لها قصة، إيش الخبر؟ جاءت ضعيفة ورجعت قوية. يقول في حديث الزهري ان حليمة نزلت في عدى ايام بعد ما رجعت سوق عكاظ في الطريق وهي رايعة، صادف ذيك الايام سوق سنوي يجتمع فيه العرب، نزلت مرت بسوق عكاظ فرآه كاهن، اخذ يتأمل، صاح يا اهل سوق عكاظ اقتلوا هذا الغلام فان له ملكا، فراغت به حليمة بين الناس وخرجت منهم حتى ان جاه الله مشاته. قالت ثم قدمنا ارض بني سعد، وصلنا من مكة حتى انتهينا عدينا على السوق وجينا وصلنا الارض، وما اعلم ارضا من ارض لا اجدب منها، جدب ذلك الايام شديد، فكانت غنمي تسرح ثم تروح شباعا لبنا، ها فنحلب ونشرب وما يحلب انسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع، ان كان الحاضرون من قومنا لا يقولون لرعاتهم ويحكم انظروا حيث تسرع غنم حليمة فاسرحوا معهم. قالت فيسرحون مع غنمي حيث تسرح، فتروح اغنامهم جيعا ما فيها قطرة لبن وتروح غنمي شباعا لبنا. قالت ولما دخلت به الى منزلي لم يبقى منزل من منازل بني سعد الا شممنا منه ريح المسك. هذا اول مرة. وفي مرة ثانية واحدة لما رجعت بهم مرة اخرى من عند امه كذلك تجدد الرائحة في البجار بني سعد كلها. قالت وألقيت محبته في القلوب الناس حتى ان احدهم كان اذا نزل باذى في جسده جاء فاخذ كفه فيضعها على موضع الاذى فيبرى سريعا، وكانوا اذا اعتل لهم بعير او شاه فعلوا ذلك، يجيبونه لعندنا يقولون هات الولد اللي عند الشاه حليمة هات محمد، يحطون يده عليها فيعافيها الله لهم. الله اكرم بمن يرتجيه الخلق وهو صبي، اذا شيء ازمه ومشكله يروحوا لعند هذا الطفل. الله ويروي ابو نعيم عن بعض من يرعى غنم حليمة كانوا يرون غنمها ما ترفع برؤوسها تاكل تاكل تاكل الارض ماشي فيها، ولكن الغنم حق حليمة مطية تاكل تاكل تاكل ما ترفع رؤوسها، يقول وترى الخضر في افواهها وابعارها والقدام الناس ماشي، ولكن تظل غنم حليمة رؤوسها في الارض، واذا رفعت كي يشوفوا الخضرة فيها في فمها تاكل، تحت يشوف طوف الارض ما يرون شيء، ولكن اثر الخضره في بعرها وفي فمها ما شاء الله كثير. غنم حليمه وحدها من دون بقيه بني سعد. قال وما تزيد غنمنا على ان تربض ما تجد عودا تاكل، الباقين قالوا غنمنا تربض ولا تربض في محلها من شده الجوع ما تقدر تقوم، ما تجد عود تاكل، ودي مطية طول الوقت تأكلها أغنام حليمة. سبحان الله. قالت حليمة فلم يزل الله يرينا البركة ونتعرفها حتى بلغ صلى الله عليه وسلم سنتين وقت رجوعه له وفطامه، فكان يشب شباب لا يشبه الغلمان، كان ولد 4 سنين ولد سنتين كأنه في 54 تشوف. أول كلام سمعته يتكلم هو قد تكلم في المهد هناك كما قد سمعنا، لكن رجع إلى سكوتك الصبيان ثم بدأ يتكلم عند حليمة وهو نحو 8 أشهر والتسع أشهر بدأ ينطق، فسمعت أول ما يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم صل عليه. هذا حق الأطفال بابا ماما دانيا دا هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا، لا دادا ولا بابا ولا ماما ولا شيء. اللهم صل عليه. يروي أبو نعيم عن بعض رعاة حليمة قالوا مكث صلى الله عليه وسلم سنتين حين فطم وكأنه ابن 4 سنين و5، فقدموا على أم زائرين لها وهم أحرص شيء عليه ما يريدون يردون لها، وحرصي على رد مكانه لما رأوا من عظم بركته. في الطريق فلما كانوا بوادي السرر لقيت نفر من الحبشة فرافقتهم فسألوها، فنظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا شديدا ثم نظروا إلى خاتم النبوة بين كتفيه وإلى حمرة في عينيه. قالوا هل يشتكي عينيه؟ قالت لا، ولكن هذه الحمرة لا تفارقه. قالوا والله نبي، والله يقولون لبعضهم البعض، كانوا من أهل الكتاب من الحبش. قالت فقدمنا به إلى أمه، فلما رأته قلنا لها اتركي ابننا عندنا هذه السنة، فإننا نخاف عليه وباء مكة، عندكم مرض هذا الأيام في مكة وكذا، ونخاف على الولد، ردي معنا أحسن. قالت فوالله ما زلنا بها حتى قالت نعم، فسرحته معنا. يروي أبو نعيم عن بعض رعاة حليمة أنها مرت بذي المجاز أيضا، محل سوق ثاني العرب، وهي راجعة برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرجعة دهن من عند أمه، وبه عراف يوتى إليه بالصبيان ينظر إليهم، فلما نظر إلى رسول جاءته وإلى الحمرة بين عينيه وإلى خاتم النبوة، صح يا معشر العرب اقتلوا هذا الصبي، فلا يقتلن أهل دينكم ولا يكسرن أصنامكم ولا يظهرن أمر عليكم. لما سمعت حين بغضاء انسلت به بينه، دخلت بين الناس وهربت ونجت به. فجعل الهذلي يصيح يا لهذيل يا لهذيل والهته إن هذا لا ينتظر أمرا من السماء، فجعل يغري بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يزل كذلك حتى سلب عقله ذهب، وتجنن الرجال محرم، وهو يغري الناس بالنبي يقتل النبي تجننه. قالت فأقمنا شهرين أو ثلاثة، وكان صلى الله عليه وسلم يخرج فينظر للصبيان يلعبون فيجتنبه، ما ينطلق في اللعب معه. قالت حليمة كانت لا تدع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب مكان بعيد، لما ظهرت من الآثار وسمعت ناس يتنادون بقتله في الأسواق وأشياء غريبة، ويهود قالوا بنقتله غريب، صارت ما عاد تستأمن يذهب بعيد يرعى حواليهم. فغفلت عنه يوم، فخرج مع أخته شيمة في الظهيرة، فخرجت حليمة تطلبه حتى وجدته مع أخته مكان بعيد. قالت في هذا الحر؟ قالت أخته شيمة يا أمه ما وجد أخي حرارا قبل، رأيت غمامة تظل عليه، إذا وقف وقفت وإذا سار سارت، حتى انتهى إلى هذا الموضوع. تشوفين ما بو حر ولا شيء، فيه شمس. قالت حقا يا بني؟ قالت إيه والله. قالت حليمة فقال لي يوم يا أمه ما لي لا أرى إخوتي بالنهار، تجعلوا حوالي بيتها أخوانه من الرضاعة دي، هذه شيمة كبيرة كانت هي تحضنه مع أمه، وأخوانه الصغار ضمر هذا الذي رضع معه زني يخرجون يرعون. قالت يا بني يرعون غنما لنا وهم يرعون، يروحون من الليل إلى الليل. قال ابعثيني معهم، صرح معهم رعاء الغنم معهم. فكان صلى الله عليه وسلم يخرج مسرورا ويعود مسرورا وهو يرعى الغنم. فلما كان يوم من ذلك خرج، فلما انتصف النهار قال سمد جاءنا أخوه يشتد، قال يا أبتي ويا أمه الحق أخي محمد فما تلحقاني إلا ميت، ما لك إيش فيه؟ ما قصد؟ قال بينا نحن قام إذا أتانا رجل فاختطفه من أوساطنا وعلى بذروة جبل نحن ننظر إليه حتى شق صدره. إيش الكلام هذا يوني؟ قالت رجلا، قال له رجلان عليهم ثياب بيض عنده هناك ما أدري إيش عملوا به. خرجت قال فأقبلت أنا وأبوه نسعى ساعيا، فإذا بقاعد على ذروة الجبل شخص ببصره إلى السماء فنجده منتقعا لونه، فأكببت عليه وقبلت بين عيني، قلت فدتك نفسي ما تهاك. قال خير يا أمه؟ بين أنا الساعة قايم إذا تاني رهط بيد أحدهم بريك فضة وفي يد الثاني طست من جمردة خضرة ملأن ثلج، أخذوني وانطلقوا بي فضجعوني ضجع لطيف وشق أحدهم صدري وأنا أنظر إليه، ولما جد ذلك حس ولا ألم، ثم أدخل يده في جوفي وخرج أحشى بطني غسلها بذلك الثلج أنعم غسلها ثم عاد. وكذا يروي بن عباس عند البيهقي وشداد بن أوس عند أبي علاء وبن نعيم في صحيح مسلم، يقول فأتاه جبريل فصرعه فشق قلبه واستخرج القلب، ثم شق القلب فاستخرج منه علقة سودة، قال هذا حظ الشيطان منك، مثل هذه العلقة بما يصيب الرحم الشيطان من الرحمة النبوية فأخرج حتى لا تصيب رحمة النبي، لأن الله قد لعنه فأخرج. هذا تصور بهذه الصورة، ولما هناك علق سود وسط قلوب بني آدم ماشي ما في شيء. هكذا في صحيح مسلم يقول قال هذا حظ الشيطان منك حبيب الله، ثم حشاه بشيء كان معه ورده مكانه، ثم ختمه بخاتم النبوة من نور. يقول فأنا استعجد برد الخاتم في عروقي ومفاصلي. وقام الثالث فقال تنحيا فقد أنجزتما ما أمركم الله تعالى. ثم دنا مني يقول فأمر يده من مفرق صدري فالتأم الشق بإذن الله تعالى. ويقولها ورأيت طائران أبيضان كأنهما نسران. قال أحدهما لصاحبه هو هو؟ قال نعم. فأقبل يبتدراني. يقول لها قال أحدهما للآخر ائتني بماء برد فغسل بقلبي، ثم قال ائتني بالسكينة فذرها في قلبي، ثم أخذ بيدي فأنهضني انهاض لطيف. ثم قال الأول زنه بعشرة من أمتي فوزنوني بهم فجعلتوا فرجحتهم، ثم قال زنوا بمئة فرجحتهم، ثم قال زنوا بألف فرجحتهم، فجعلت أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم. تصور الأمر إلي من رجحانه صلى الله عليه وسلم، وهذول الطفع وكذا هو رجح بهم. فقال دعوه فلو وزنتموا بأمتي كلها لرجحهم. ثم ضموني إلى صدري وقبلوا راسي وما بين عيني، ثم قالوا يا حبيب الله لم ترع، إنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقرت عينك. قالت حليمة فأتيت بمنازل بني سعد، أنا مذهولة من هذا الخبر اللي يذكرها وما نزل به. فقال الناس اذهبوا بو إلى الكاهن حتى ينظر لي ويداويه. فقال ما بي شيء مما تذكرون، إني أرى نفسي سليمة وفؤادي صحيح. يقول لهم صلى الله عليه وسلم ما تذكرون هذا ما بي شيء. قال الناس أصابوا لمم أو طائف من الجن. فقال تقول حليمة فقال أبوني على أمري فانطلقت بي إلى الكاهن. فقصصت على القصة، قال دعون دعيني أسمع منه فإن الغلام أبصر بأمري منكم، تكلم يا غلام. فقص قصته عليه، فوهب الكاهن قائما على قدمي نادم على صوته يا للعرب من شر قد اقترب، اقتلوا هذا الغلام اقتلوني معه. ويقول يصيح هذا الرجال فإنكم إن تركتموه وأدرك مدارك الرجال ليسفهن أحلامكم وليكذبن أربابكم وليدعنكم إلى رب ولا تعرفون ودين تنكرونه. فلما سمعت مقالته انتزعته من يده، قلت لأنت أعته منه وأجن، ولو علمت هذا من قولك ما أتيتك به، اطلب لنفسك من يقتلك فإنا لا نقتل محمد، روح أنت. قالوا قتلوا الغلام واقتلوني معه، قالوا أنت دور واحد يقتلك، أما هذا ما نقتله. أخذته ورجعته فأتيت بمنزلي، هذه الرجعة ثانية، فما أتيت منزلا من منازل بني سعد إلا وقد شممنا منه ريح المسك. فاحت الرائحة. قال الناس يا حليمة ردي إلى جدي واخرجي من أمانتك، لا يصيب الولد هذا شيء وهو في أمانة عندك الآن. قال زوجي أنا أرى أن نرد على أمه فتعالجه، والله إن أصابه ما أصاب إلا حسدا من آل فلان، هو يقول لما يرون من عظيم بركته. يا حليمة أخذناه ولنا أعنز عجاف فهن اليوم 300، معنى أعنز عجاف تعبانات جبناه ذاك اليوم يرخ أرضا يرجع شباع لبا وقد تباركا وتوالد اليوم 300، معنى ردي الولد إلى أمه حتى لا يصيب شيء عندنا. قالت فعزمت على ذلك، فسمعت منادي منادي يا بطحني أن لك يا بطح مكة، اليوم يرد إليك النور والدين والبهاء والكمال، فقد أمنت أن تخذلي أو تخزي أبد العابدي، وهذا البلد بالأمين لو أقسم بهذا البلد وأنت حل. رجع النبي إلى مكة. تقول أمه لما قدمت به مكة أظلها في الناس، قدها قريب مكة بتنزل، أظلها في الناس وهي مقبلة نحو أهله، فالتمسته فلم تجده ففقد عليها، فدخلت وهي فزعة إلى مكة وأخبرت جده عبد المطلب، فقالت إني قدمت بمحمد هذه الليلة فلما كنت على مكة ظلني والله ما أدري أين هو. قام عبد المطلب عند الكعبة يدعو الله تعالى أن يرده صلى الله عليه وسلم عليه. في رواية البلهقي زاد عبد المطلب يقول يا ربي إن محمدا لم يوجد فجمع قومي كلهم مبدد. يقول زاد ابن سعد وفي رواية ابن الجوزي يقول عبد المطلب لا هم رد راكبي محمدا أرددّه لي، ثم اتخذ عندي يدا، أنت الذي جعلته لي عبدا، لا يبعد الدهر به فيبعد، أنت الذي سميته محمدا. فسمع هاتف فوقه من السماء يقول: أيها الناس لا تضجوا، إن لمحمد صلى الله عليه وسلم ربا لن يخذله ولن يضيع. قال عبد المطلب: من لنا به؟ أين هو؟ قال: إنه بوادي تهامة عند الشجرة اليمنى. فركب عبد المطلب نحوه وتبع ورقة بالنوفل وسار، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم تحت الشجرة يجذب غصنا من أغصانه. قال له جد: من أنت يا غلام؟ قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قال: وأنا جدك، فدتك نفسي. واحتمله وعانقه وهو يبكي، ثم رجع به إلى مكة وهو قدامه على قربوس فرسه، فاطمأنت قريش ونحر عبد المطلب 20 جزور شكر لله تعالى على وجوده للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فقده، وذبح الشياء والبقر وأطعم أهل مكة. انت بدأ سمعت قصة رضاع كما هذه، فكري هتري خبر. قالت حليمة: قالت أمه ما ردكما به فقد كنتما عليه حريصين. قلنا: نخشى الأتلاف والأحداث. قالت: ما ذاك بكم، أصدقاني شانكم. فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره، الخبر الشقر صدر. قالت: أخشيتما عليه الشيطان؟ قال: لا والله، ما للشيطان عليه سبيل، والله إنه لكائن لابني هذا شان، ألا أخبركم خبره؟ ولا بلا. قالت: حملت به فما وحملت حملا قد أخذ منه، رؤيت في النوم حين حملت به خرج مني نور، وأخذت تخبرهم ببعض الأشياء التي رأتها. قالت حليمة: وحدثت عبد المطلب حديثك. وحدثت عبد المطلب حديثه كلها، أخبرته بالقصة اللي وقعت له عندنا. قال: يا حليمة، إن لابني هذا شانا، وددت أني أدرك ذلك الزمان. ثم جهزني عبد المطلب أحسن جهاز، أعطاني البضاعة والحاجات والنفقة وأكرمني، أحتمل اللي حصل الثانيين ويقعد حصلت هنا مع 300 راس غنم من بعد عنز عجاف وبركاته، وصرفني إلى منزلي بكل خير. ذكر ابن المعلى الأزدي رحمه يقول أن كانت حليمة ترقصه، اسمع شعر حليمة ومن ألهمها وهي صغير على حجرها ترقصه صلى الله عليه وسلم. وهو الطفل تقول: يا ربي إذا أعطيته فأبقه، يا ربي إذا أعطيته فأبقه، وأعليه إلى العلا ورقه، وادحض أباطيل العدا بحقه. إيش هذا الدعاء ده؟ فين عاشوا هذول؟ وين تربوا؟ من علمهم؟ منين جاء؟ وإيش الإلهامات هذه؟ إيش الرعايات هذه؟ كل لمحبة الله للذي عندهم، لمحبة الله لهذا. وذكروا عن حليمة قالت: كنت أعطيه صلى الله عليه وسلم الثدي الأيمن فيشرب، ثم أحوله للثدي الأيسر فيابى أن يشرب. ليش؟ من شان أخوه، كان عدل له، هو ثدي وأخوه ثدي ثاني، ما يأخذه الاثنين ويخلي أخوه ناقص عليه الرضاع، صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. إلهام من الله تعالى. يقول: رجع وهو بن 4 سنين قريب الخامسة إلى آمنة لما رجعته، وصارت لما وصل السادسة ذهبت به أمه تزور أباه في المدينة المنورة. أخت هذه الشيماء عرفها صلى الله عليه وسلم لما أقبلت عليه مرة، وحتى قالت: أنا أختك من الرضاء، لأنهم ما عاد رأوه بعد ما رجع من الرضاء عندهم إلا مرتين، حليمة مرة أصابهم حاجة وقد تزوج بخديجة وسمعت، فجاءت إلى مكة استقبلها صلى الله عليه وسلم، فقالت له أن عندنا حاجة، فكلم خديجة فزودتهم بزاد ورجعتهم، وبقيت هناك فلم ترى إلا يوم حنين بعد ما رجع من هذا. فجاءت فلما رآها عرفها، فقام وفرش لها رداءه الشريف وأجلسها عليه وسلم وأكرمها. أخت هذه الشيماء كانت ترقص أيضا، لأنها كانت تحضن مع أمه، تحضن مع أمه، وأقبلت عليه يوم من الأيام فما عرفها أول لأنه بين سنين. قالت: أنا أختك، بنت حليمة، قالها ما آية ذلك؟ قالت عضتنيها يوم أيام كنت عندنا في ظهري وكنت متوركة عضتني بذري. حمل الرداء وفرشه قالها أنا أجلس، أجلسها على رداء إكراما لها. فقال إن شيتي أقمتي عندنا، إن شيتي زودتك أتتك ورجعتي إلى قومك. قالت أطعمني وزودني ورجعني إلى قومي. في أيام كانت ترقص وهو صغير تربي، تقول هذا الكلام منين تجيب ذا الكلام؟ يا ربنا أبقي أخي محمد حتى أراه يافعا وأمرده، وكبت أعاديه معا والحسده، وأعطيه عزا يدوم أبده. هذا أخ لي لم تلده أمي، وليس من نسل أبي وعمي، فديته من مخول معمي، فأنمه اللهم في من تنمي. اسمع عادك لها ترقص ثالث ترقصه، قل محمد خير البشر. من علمهم؟ من جاب هذا الكلام؟ هذا الطفل في حجرة تقول محمد خير البشر، ممن مضى ومن غبر، من حج منهم واعتمر، أحسن من وجه القمر، من كل أنثى وذكر، من كل مشبوب أغر. جنبني الله الغير فيه وأوضح، جنبني الله الغير فيه وأوضح للأثر. محمد خير البشر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فهذه أخته من الرضاع تسمى خذامة، واشتهرت بالشيماء. وأبنى حليمة الآخرين عبد الله بن الحارث أخوه صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وأميمة بنت الحارث وحفص بن الحارث، هؤلاء أبناء أبي ذؤيب أخوان النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا أن أخوه من الرضاع حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وكذلك أبو سلمة لأنها أرضعته ثويبة، أرضعت أبا سلمة وأرضعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ثويبة، فهو أخوه من الرضاع صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. حضر الوقت، إنما أخذنا في ذكر قصة الرضاع لترضع أرواحكم لبان الاتصال. أنتم ما رأيتمهم في الدنيا، ولكن لأهل الصدق منكم قرة عين برؤية الطلعة الغراء في الدنيا وفي الأخرى. ما رأت عين وليس ترى، مثل طه في البرى بشرى، خير من فوق السماء سرى، عدل أهل البدو والحضر. هو الذي سلم أجرة الرضاع سيدنا عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. إلا كان المرضعات يتوقعن إن الذي بيجي من الجد قليل ما هو محق كما حق الأب، فحصلت ما لا يحصل من أب ولا من جد. أما الذي تولى المواساة وأجرة الرضاع جد عبد المطلب مع أم آمنة. التعلق بشؤون بعض هذه الخوارق بواسطة الطلاسم وأسبابها من مظاهر الغفلة عن الله والفتنة، مظاهر الفتنة. أمرنا أن نخرج العادات من أنفسنا بتزكيتها وإقامتها على ما يحب الله منا، فإن تعلقنا بخرج تلك العادات الكونية فإنها تكون للأنبياء والأصفياء وللأشقياء والبعداء، وتكون للكفار والفجار، وتكون للخبيث الذي سيظهر في الأمة الأعور الدجال كفانا الله شره. فلنحذر من هذه التعلقات بهذه الأمور والالتفاتات إليها. ما يتعلق بها أحد إلا عاش في ضنك وربما مات على شك، نعوذ بالله. وخروج معكم ترتيب من تراتيب وقت الضحى، درس أيضا وإن طلبنا من إخواننا الغربيين أن يقيموا، المقصود منه كان عرض أشياء مهمة فيما يتعلق بثقافة الثقافة المعاصرة عن أحوال الإسلام والمسلمين في بلاد الغرب. فهذا يكون عدة لحسن التصور ولكيفية الخطاب مع أولئك ولتعاملنا أيضا في هذه الحياة، فإنه كثير من التصورات لا أساس لها عند المسلمين فيما يتعلق بشؤون الغرب وشؤون الإسلام فيه. فعلاج كثير من أخبار هذا الفكر والتصورات عن الإسلام والواقع الذي يعيشه اليوم المسلمون والشعوب الغرب ما مضت عليها فترة تهيأت فيها لفهم الإسلام وللدخول في الإسلام كالفترة التي نعيشها الآن، بتدبير من عند الحق تبارك وتعالى لا إله إلا هو ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذه مقاصد هذه الدروس، وقد طلعت على العناوين المعدة، فيها مسائل مهمة يحتاج المثقف المعاصر إلى أن يفهمها عن واقع المسلمين اليوم في الغرب وواقع الإسلام ونظرة أهل الغرب من المسلمين وغيرهم إلى هذا الدين وإلى شعوب أهل الشرق والعرب. فبتلك التصورات تنتفي كثير من الشكوك وكثير من الأوهام بطل، وتكون أيضا هناك بصيرة لفهم التخاطب مع تلك الشعوب بهذا الدين وبهذه الدعوة إلى الله تعالى. حليمة لما أقبلت في عام حنين بعد فتح مكة أسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت معه إلى المدينة المنورة ودفنت في بقيع الغرقد. إنما كان ما ضلته حليمة وما وجده بعد ذلك عبد المطلب مظاهر من رعاية الله الذي تولى تربيته وقال ألم يجدك يتيما فآوى، هذه مظاهر إيواء الله له صلى الله عليه وسلم. من كتب السيرة الواسعة الكثيرة المتقدم والمتأخر، هذا كتاب في القرن العاشر ألفه الشيخ محمد بن يوسف الصالحي الشامي اسمه سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، عدة أجزاء، من أجمع وأنفع ما كتب في شؤون السيرة النبوية، بوابه على أبواب متفرقة. الفاتحة: نكرم وإياكم بكمال الإيمان واليقين والتقوى والاستقامة والصلاح والفوز والفلاح والنجاح والسعادة في الدارين، وأن نكون من أسعد الناس بن محمد صلى الله عليه وسلم، ونسعد الناس بذكره، ونسعد الناس بمحبته، ونسعد الناس بنصرته، ونسعد الناس بمرافقته، ومن أسعد الناس بالحشر معه، ومن أسعد الناس بالدخول معه إلى دار الكرامة. الله راض عنا في لطف وعافية وبنية صلاح أحوال أمته وتفريق كروبهم وإلى حضرة النبي